لأن يفتح لي باب من أبواب الخير يشكر ربنا على النعمة العظيمة دي. اللهم لك الحمد. إحنا في المجلس اللي فات اتكلمنا عن سورة الملك، وقلنا إن سورة الملك هي كانت سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. كويس، مكية يعني إيه؟ يعني نزلت في مكة ولا إيه؟ أيوة، نزلت قبل الهجرة. أحسنت، مكية يعني سورة نزلت قبل الهجرة. وقلنا يا شباب إن القرآن المكي ليه إيه؟ يعني ليه طابع مميز عن القرآن المدني. القرآن في مكة نزل في واقع مختلف عن واقع المدينة، يعني واقع مكة كان فيه تكذيب وسخرية واستهزاء، وكان في حرب إعلامية قوية جدا. كويس جدا، تأسيس العقيدة، أحسنتم. كان وقت استضعاف، في تعذيب للصحابة، وفي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، في حرب إعلامية قوية زي ما كان هيظهر معانا دلوقتي في سورة القلم، الحرب الإعلامية والإشاعات، محاولات لإبطال الدين. يعني مهم إن أنت علشان تفهم السورة تفهم الواقع اللي السورة كانت نازلة فيه. فسورة القلم بيقال إن هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة القلم من أوائل ما نزل، قيل إن هي في الترتيب ممكن تكون السورة رقم 3 أو رقم 4. يعني نزلت في البداية، أول سورة نزلت أو صدر سورة العلق. أيوة أحسنتم، ما شاء الله، كويس جدا. أول سورة نزلت هي إيه؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعدين قيل نزل سورة المدثر أو المزمل على خلاف، وسورة الفاتحة نزلت في أوائل ما نزل، ومن أوائل السور اللي نزلت سورة إيه؟ القلم. فهي نزلت في البداية خالص. طيب ده هيفيدنا في إيه؟ يعني ده مفيد في إيه إن إحنا نفهم المعلومة دي في بداية السورة؟ إيه رأيكم كده يا شباب؟ ايوه، المعاني اللي في البدايه دي معاني مهمه، دي معاني تاسيس ترسيخ. كويس اوي، المعاني الالفاظ اللي انتوا بتعبروا بيها ده كلام صحيح، ان انا يعني ده من البدايه افهم بدايه الدعوه كانت عامله ازاي. يعني في ايات هنا هي واضح الظاهر من الايات ان دي نزلت بعد امر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوه، فاصدع بما تؤمر. فبتعرفك ايه بداية الدعوة كانت عاملة ازاي، الواقع كان عامل ازاي، تأسيس للعقيدة للمسلم، تأسيس للداعي الى الله يبقى شكله عامل ازاي. وهيوريك في الناحية التانية ازاي الكفار بيحاولوا ان هم يطعنوا في الدين، يعني ازاي الكفار او مشركي مكة كانت المحاولات للطعن في الدين لإبطال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعملوا ايه. يعني هم عشان يطعنوا في الدين، علشان يبطلوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إما إن هم يطعنوا في الوحي اللي هو الرسالة القرآن، فيقولوا عن الوحي ده إيه؟ ده شعر، ده افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ده أي كلام بيتقال، كهانة، شعر، سحر. فيحاولوا يطعنوا في أصل الرسالة اللي هو القرآن. طيب لما يطعن في القرآن خلاص يبقى هو بيبطل الدعوة، أو يعمل إيه؟ لا، هو مش هيطعن في القرآن، هو يطعن في مبلغ القرآن. أيوة أحسنت، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طيب هو مش هيطعن في القرآن، يعمل إيه؟ يطعن في حامل الرسالة، فيتهم النبي عليه الصلاة والسلام اتهامات، ساحر، شاعر، مجنون، به جنة، الاتهامات اللي موجودة كتير جدا، وهو مبرأ صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الاتهامات. وهنفهم دلوقتي ان احيانا يا شباب انت ممكن تتهم واحد اتهام، لكن يكون الاتهام ده مبني على اسس وقواعد، لكن الاتهامات اللي كانت قريش بتلقيها للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت اتهامات مش مبنية على أي أساس، حتى أساس عقلي أو منطقي، ده افتراء وبهتان زي ما أنتوا بتقولوا كده. فإحنا نفهم دلوقتي إن هو بيحاول إما إن هو يطعن في القرآن، وده هتلاقيه كتير في القرآن، المكي كده ظاهر ده، طعن في القرآن تكذيب للوحي وتكذيب للبعث والحساب والجزاء، أو طعن في صاحب الرسالة حامل الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. كويس؟ طيب دافع ده إيه؟ دافع ده الكبر، دافع ده الهوى، مصالح شخصية. يعني هما مش مكذبين النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني كده كده هيبقى في ناس هترفض الدعوة، في ناس هتبقى معرضة، مش معرضة علشان الآيات مش واضحة أو مش علشان الحجج قوية، لا، هما بيكذبوا ليه؟ علشان الحق بيتعارض مع مصالح الشخصية، هوايا، مزاجي، الكبر. فهنا نفهم إن في مرض خطير عند الكفار وظاهر، والمرض ده منتشر، مرض إيه؟ الكبر والجحود واتباع الهوى وتقديم المصلحة الشخصية على الوحي. فصحيح، أحسنتم، كل ده معنى واضح. فأنت دلوقتي وأنت داخل على السورة كده بتستشعر المعنى اللي السورة إيه نازلة فيه. ناس بتتهم النبي عليه الصلاة والسلام اتهامات معينة، فالقرآن بينزل تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل وقع الاتهامات دي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أمر صعب جدا. يعني تخيل أنت عايش في بلد وعارفين نسبك، وانت من احسن النسب في القبيله دي، في قريش عليه الصلاه والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوسط قريش نسبه عليه الصلاه والسلام، يعني احسن نسب في قريش من بني هاشم عليه الصلاه والسلام. فتخيل لما يجي التكذيب والطعن من اهلي. لذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى ورقه بن نوفل في بدايه البعث خالص، لما قال وليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم، قال يا ريت إن أنا أبقى شباب لما يجي اليوم اللي هيخرجوك فيه. تخيل كده المعلومة دي اللي بتتقال كده في البداية خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أهو مخرجيهم؟ يعني معقول هيخرجوني؟ فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هي دي قاعدة، يعني علشان انت تقول الحق لازم هيطلع لك ايه؟ اعداء. قال: وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. يعني في بدايه الدعوه لما النبي عليه الصلاه والسلام زي ما انتم عارفين صعد على جبل الصفا، ولما نزلت الايه فاصدع بما تؤمر، فصعد على جبل الصفا وجعل ينادي على بطون قريش: يا بني سهل، يا بني عدي، يا بني فلان، كذا وكذا. فاجتمعوا، فقال: لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، أو قالوا: ما جربنا عليك إلا صدق. لا لا، أنت عمرك ما كذبت علينا، أنت على طول صادق. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو بين يدي عذاب عظيم. أول واحد اتكلم أبو جهل أو أبو لهب عفوا، فقال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني يا جماعة، من بداية الدعوة أبو لهب ده أبو لهب خلاص، يعني نزل الوحي ده أبو جهل ده أبو جهل ده أبو لهب ده أبو لهب خلاص، يعني وضحت الرؤية. فأنت تفهم الواقع، إن الواقع في اتهامات للنبي عليه الصلاة والسلام، في تكذيب. فمن مقاصد السورة، من مقاصد سورة القلم، الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان علم وشرف النبي عليه الصلاة والسلام، وإظهار سفه وأخلاق المشركين. يعني شوف، هيجي في السورة مقابلة بين أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبين أخلاق المشركين، وكأن هم في بداية السورة بيتهموا النبي عليه الصلاة والسلام اتهام، اللي هو إيه؟ اتهام بالجنون. قال تعالى في آخر سورة القلم، يعني بداية السورة ونهاية السورة بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى في نهاية السورة إيه؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ففي اتهام أهو. طيب الاتهام بالجنون ده، يعني أنت لو مثلا عايز تتهم إنسان بالجنون، اكيد الاتهام ده هيكون مبني على اساس. يعني ايه؟ يعني هتشوف هيئه الانسان ده، شكله مثلا، طريقه كلامه، الافعال بتاعته. فبالتالي لما تشوفه هو بيتكلم، او هو شكله، طريقه لبسه، طريقه تعبيره، والالفاظ اللي بيقولها والافعال اللي بيعملها، تقول لا لا لا، الشخص ده في مشكله، في مشكله. يعني اكيد عنده الكلام اللي بيقوله ده كلام مش عاقل. الاوامر اللي بيامر بيها دي اوامر مش، يعني مش اوامر انسان عاقل. ده اكيد عنده مشكله في عقله، ده مجنون. فانت بتحكم على الشخص المجنون اللي عنده مشكله في عقله من الافعال، من التصرفات، من شكل الانسان ده، من طريقه الكلام، الهيئه بتاعته. طيب تعالى بقى نشوف بقى، قريش بتتهم النبي عليه الصلاه والسلام بالجنون. طب تعالى نشوف شكل النبي عليه الصلاه والسلام. يعني كان شكل النبي في غايه الجمال عليه الصلاه والسلام. اما الصحابي لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج، والصحابي قاعد كده ايه، فلقى النبي عليه الصلاه والسلام مر في ليله اضحيان، فهو بيقول رايت سيدنا جابر بن سمره رضي الله عنه بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان، ليله مقمره، فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر، قال فلهو عندي احسن من القمر. يعني الشكل والهيئه تدل ان ده انسان جميل، عليه وقار، هيبة. لذلك لما سيدنا خوات قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت، كان له هيبة عليه الصلاة والسلام. وكمان حتى يرى صدق في وجهه. لما سيدنا لما سيدنا شباب الأخوات أو الإخوة اللي بيكتبوا الأسماء أو كده، يعني بيستبقوا الكلام ده، يعني ايه، خلينا نركز بس في الكلام الاول، يعني نسمع الاول وبعدين. جميل ان احنا نكتب الفوائد، مفيش مشكله، كويس. بس احيانا الناس ببقى لسه انا بقول الحديث بلاقي ايه، هو بيستبق. يعني ده حاجه جميله، يعني ما شاء الله ربنا يبارك. لكن ايه ده، انا ببقى عايز اتابع الكلام بتاعكم علشان لو حد هيقول حاجه، وفي نفس الوقت ده مشتت ليا. يعني طيب صلوا على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبر من أحبار يهود، عالم من علماء يهود. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، سيدنا عبد الله خرج، هو عنده علامات في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فخرج علشان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة. يعني هو خارج في نفسية واحد خارج في يناظر يسأل. فبيقول فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاه والسلام. اول لما شفت بس الوجه، وجه النبي عليه الصلاه والسلام، قلت مستحيل يكون ده وجه انسان كذاب. فده الشكل والهيئه. وتقرا بقى في احاديث الصحابه عن وصف كمال هيئه النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الكلام، بيتكلم باحسن كلام. حتى ابو سفيان وهو مشرك، وهو على الشرك قبل اسلامه، في حديث هرقل لما هرقل بيساله بيقول له يعني ايه، طيب النبي اللي ظهر فيكم، اللي بيزعم انه النبي صلى الله عليه وسلم، على كلام هرقل يعني، بيقول طيب بيامركم بايه؟ فابو سفيان بيقول يامرنا بالصدق والصلاه والعفاف والصله. يعني الاوامر بتاعته ان انت تكون صادق، ان انت تكون عفيف، ان انت تصلي، ان انت تهجر عباده الاوثان، ان انت ما تزنيش، ان انت ما تسرقش، ان انت، قال ينهانا عن الظلم، كنا زي ما سيدنا جعفر يقول كنا ياكل القوي منا الضعيف. فتيجي اوامر ونواهي من النبي عليه الصلاه والسلام توافق الفطره السليمه ومكارم الاخلاق. فحتى الكلام بتاعه احسن كلام. يعني سيدنا عبد الله بن سلام بيقول اول كلام النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الحديث اللي بنقوله من شويه، اللي هو فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، يقول فكان اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام قالها، قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. شوف الكلام، يعني كلام احسن يعني بالنسبه للبلاغه، اوتي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام، والاوامر اللي مشتمله في داخل الكلام ده، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام، اوامر في غايه الجمال والرقي. فلما تيجي تحكم على الاقوال والهيئه والافعال، ده زي ما سيده عائشه قالت او سيده خديجه رضي الله عنها، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، فانك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ده هي الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاقيه قبل البعثه. يا جماعه فاهم يعني ايه قبل الرساله، قبل تاديب الوحي، قبل اثر القران على اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام؟ دي كانت الاخلاق، تصل الرحم، تقري الضيف، وهي اعرف الناس به. يعني ممكن واحد يتجمل في خارج البيت يبقى شخصيه اجتماعيه وحاجه في غايه الجمال والكرم، لكن مع اهله، مع زوجته، يظهر الخلق الحقيقي. فهي سيده خديجه رضي الله عنها بتصف النبي قبل البعثه، يعني قبل الوحي، قبل نزول آداب القرآن اللي النبي عليه الصلاة والسلام امتثلها وتأدب بها صلى الله عليه وسلم، وهي بتقول عنه الكلام في غاية الجمال. ثانية واحدة، ماشي يا شباب، لحد كده الأمور تمام؟ لحد كده الامور تمام. هنا يبقى احنا كده نستفيد ايه من الكلام ده؟ نفهم كده ان الافتراءات، ان الادعاءات اللي قريش بتدعيها حتى على الاساس المنطقي والعقلي ده كلام غير سليم. يعني لو انت عايز تقيس الكلام ده على معايير منطقيه وعقليه، لا تقول الناس دي بتقول ايه؟ الناس دي بتقول اي كلام. وصل المعنى ده؟ طيب انا عايزكم بس ايه تطولوا بالكم شويه عشان احنا مطولين في مجلس النهارده، يعني احنا ايه؟ احنا كل ده في المقدمه ولسه ما بدأناش في السوق، فعايزكم ايه تستحملوا معانا شويه يعني. طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بدات الايات، احنا كده خلاص فهمنا الواقع اللي نزلت فيه السوره. بدات الايات بقول الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. نون، قيل النون هي زي الحروف المقطعه، زي مثلا الف لام ميم، الف لام را، صاد، قاف، كاف، هاء، يا عين، صاد، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، زي إيه الحروف المقطعة. إن هي نزلت للتحدي، وبعدين تتفاجأ إن بداية السورة فيها قسم. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بشيء، وربنا سبحانه وتعالى العظيم، سبحانه وتعالى تبارك وتعالى العظيم، لما يقسم بشيء فيكون الشيء ده عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، فإحنا محتاجين ناخد بالنا من الحاجة دي. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بإيه؟ يقول: نون والقلم وما يسطرون. فالقلم أو قسم بالقلم الذي تكتب به، أو الذي تكتب به الملائكة والناس. فإما هنا مقصود قلم معين أو معنى جنس القلم، زي ابن كثير قال: وقوله والقلم، الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله في سورة العلق، يعني سبقت برضو معانا، قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. ففي البداية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن في حاجة أنتم محتاجين تهتموا بها، اللي هي إيه الحاجة دي؟ القلم، العلم، تدوين العلوم. نون والقلم وما يسطرون. ما يسطرون يعني الذي يكتبونه بالقلم، الذي يكتبونه بالقلم، يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد، على قول أحد المفسرين قال السدي: وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد. فالقسم ده لبيان شرف العلم، أهمية العلم. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أي لست ولله الحمد بمجنون، كما قد يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين. يعني ولله الحمد أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني بنعمة الله عليك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ففي دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى يعني اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، هو يدافع عنه، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. يبقى ينشرف النبي عليه الصلاة والسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، يقول إيه؟ بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. يعني إن لك لأجرا غير ممنون، يعني لا ينقطع. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام أجره لا ينقطع؟ إيه رأيكم؟ علشان النبي عليه الصلاة والسلام صبر على تبليغ الرسالة، فكل إنسان مننا بيعمل برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ده في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. فتخيل، تخيل الأجر ده إلى قيام الساعة، لحد لما يعني يرفع، ما يبقاش فيه توحيد على الأرض. يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، وثواب وأجر الدعوة إلى قيام الساعة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين فضل النبي، يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، لا لا لا ينقطع. قال كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، قال تعالى فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنه. ثم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، الله أكبر، لعلى خلق عظيم يعني لعلى أدب عظيم. يشوف ربنا سبحانه وتعالى هو إزاي بيصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لعلى خلق عظيم. يعني الأخلاق اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخالق بها الناس، بيتعامل بها مع الناس، ربنا سبحانه وتعالى بيوصفها أن هي أخلاق عظيمة راقية. زي ما في الحديث عن سعد بن هشام أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة إزاي. فقالت أي بني ألست تقرأ القرآن، ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. عارفين معنى إيه؟ ابن كثير يقول ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبل، فمهما أمره القرآن فعل. يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني كأن الأوامر والنواهي والأخلاق والمعاملات اللي في القرآن هي أصلا بقت خلاص هي سجية للنبي، بقت طبع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما تيجي الآيات مثلا إيه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هو النبي عليه الصلاة والسلام طبعه بقى كده يمتثل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الآية دي عايز تشوف تطبيقها، شوف النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول إيه ابن كثير، بيقول ومعنى هذا أنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، اللي هو أصلا طبع النبي عليه الصلاة والسلام الجبلي كان في غاية الجمال والرقي، الصدق والأمانة والعفاف والطهر والكرم والشجاعة، هي أخلاق في النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. الله أكبر، الله أكبر. ذلك قال عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس خلقا. الله. كان يقول وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. يعني في قصة النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنس رضي الله عنه أن يذهب إلى حاجة، أمر معين، فقال أنس فقلت والله لا أذهب. يعني هو بيقول له، قال النبي عليه الصلاة والسلام مش رايح، هو بياخده من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي نفسي أني أذهب لما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيعند وخلاص كده. فالمهم خرج سيدنا أنس فلقى مجموعة من الأطفال بيلعبوا، فوقف يتفرج عليهم، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام مسكوا من أفاه كده، وإيه سيدنا أنس بيلف، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بيبص له وبيبتسم. قال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. شوف التعامل والرفق والحلم. فقال أنس وكان أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف مع وضوح كل ده يتهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في آيات فيها وعيد شديد لقريش، قال فستبصر ويبصرون، يعني فستبصر أنت يا محمد ويبصر هؤلاء المكذبون بأيكم المفتون. يعني في أي الفريقين الفتنة والجنون، مين فينا بقى اللي على ضلال ومين فينا اللي مفتون؟ قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنه. وهذا قوله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وكقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى سبحانه وتعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني يرى ويعلم سبحانه وتعالى أفعال قريش والتكذيب والإعراض والسخرية والاتهامات الباطلة، ويرى صبر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. المكذبين يعني مع كل الآيات الواضحة دي في ناس هتبقى مكذبة، أيوة دي الطبيعة، دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. فلا تطع المكذبين، يعني لازم هيبقى في ناس معرضة، لازم هتبقى في ناس تكذب الدعوة. قال تعالى إيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الآية دي خد بالك خطيرة، ودوا لو تدهنوا، يعني أقصى أمنيات أهل الباطل إن أهل الحق يلينوا معاه، يتنازلوا عن جزء من الباطل، يبقى إيه عنده نوع من الإيه من الليونة كده، يبقى يعني يضبط أموره كده. قالوا إيه ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. ودوا لو تد يعني تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم، بس إيه مش علشان مثلا يعني تحببهم في الدعوة أو علشان مثلا تأليف قلوب، لأ أنت بتلاين وبتتنازل عن حتة من دينك على حساب الدين. طيب لما أنت تداهن وتميع في الدين علشان هم يبقوا راضين عنك، إيه اللي هيحصل بقى؟ أودوا لو تدهنوا فيدهنون، هتبقى كويس معانا وتتنازل، طب بص الحتة دي احنا ممكن نغيرها شوية، وهنا الموضوع ده احنا ممكن إيه مش عاجبنا قوي فممكن نبدله. ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فلا تطع المكذبين، ما تسمعش كلام دول، ما تتنازلش عن دينك، ما تقولش إن أنا أصل بس إيه هنسيب الحتة دي شوية نميع شوية عشان إيه عشان الناس ما تزعلش، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن كثير يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق. تدهن يعني تلاين. ماشي يا شباب؟ واضح المعنى ده؟ ثم قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. شو بقى إيه الأوصاف اللي جاية دي؟ إما الأوصاف دي مثلا اجتمعت في عين شخص. طيب حد بيسأل تدهن يعني، قلنا تدهن يعني تلاين، يعني إيه؟ إن أنت تبقى لين معاهم على حساب الدين، يعني يقولك معلش إيه الحتة دي إحنا مش عايزينها، فتتنازل تميع الدين، تبقى يعني كيوت يعني ب ب ب تبقى مسلم كيوت كده. تمام، وصل المعنى؟ طيب الحمد لله. قال إيه؟ قال تعالى ماشي. لا يعني في أخت بتقول إن أنت تبقى مرن. لا، المرونة كويسة حاجة، يعني خلق كويس إن أنت تكون مرن، لكن مش هتكون مرن على حساب التنازل عن ثوابت الدين. يعني ده لازم، يعني المؤمن بيكون لين، لينوا في أيدي إخوانكم، دي من الأخلاق الجميلة إن أنت تكون لين، لكن الليونة دي ما تكونش مع أهل الباطل على حساب العقيدة والدين، إن إحنا خلاص نبقى كلنا كده إيه مع بعض حبايب، ويظهر إيه إن إحنا عادي يا جماعة، ما فيش مشكلة، المؤمن زي الكافر واليهودي زي النصراني، كلنا مع بعض إيه حلوين مع بعض كده، ونبقى ما فيش مشاكل. يعني مش بنتكلم هنا عن الأعداء، عن العدو وعدو الدعوة، أهل الباطل اللي مغتصب الأرض، فاجي أطلع أنا إيه أبقى أنا إيه كويس وظريف وكده وحلو وأداهن الشخص ده. لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. لا تطع كل حلاف مهين. شوف بقى إيه الصفات اللي جاية دي، ممكن تكون مجتمعة كلها في شخص واحد، يعني كأن هنا القرآن بيعمل لك مقابلة بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وعلو. إنك لا، شوف تأكيد، وعلى يعني أنت على خلق، يعني فيها بيان كمال أخلاق النبي وعظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل بقى شوف بقى الصفات اللي الناحية التانية. ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف يعني إيه؟ حلاف في صيغة مبالغة، يعني حلاف يعني بيحلف كثير، كثير الحلف. مهين كذاب حقير، فواحد بيحلف كثير. طيب اللي بيحلف كثير بالباطل ده في إشارة لإيه؟ في إشارة إن قلبه خالي من تعظيم الله، لأن معنى إن واحد يحلف بالله عملت كذا، والله ما عملت، والله ما قلت، والله كذا، فيحلف بالله كذب، ده يدل ان هو ايه، ان قلبه خالي من تعظيم الله، لانه لو بيعظم ربنا بقلبه هيخاف ان هو يحلف بالله كذب. قال ايه ولا تطع كل حلاف، يعني كثير الحلف بالباطل، مهين يعني حقير كذاب، مناع قال هماز مشاء بنميم. شوف الافعال كلها حلاف، مهين كلها ايه مبالغه، هماز، هماز يعني ايه، هماز يعني مغتاب، هماز يعني كثير الاغتياب، يعني مثلا مش بيقعد مثلا يغتاب مره مثلا غصب عنك، لا ده هو اصلا ايه، يعني كأن الاخلاق دي متأصله في الشخص ده. حلاف مهين هماز، يعني طول ما هو قاعد يتكلم على الناس بيغتاب الناس. وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ايه هي الغيبه، فقال الغيبه، لما قال الصحابه اتدرون ما الغيبه، قلنا الله ورسوله اعلم، فقال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، بما يكره. فقلنا يا رسول الله رأيت إن كان فيه أو إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فلا بيقول إيه؟ هماز يعني كثير الاغتياب، مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني مشاء هنا برضو مبالغة، يعني بيمشي بين الناس بالنميمة. طب النميمة دي اللي هي إيه؟ معنى النميمة إيه؟ النميمة هي نقل الحديث بين الناس بغرض الإفساد. يعني واحد مثلا نقل الكلام بغرض الإفساد، يعني واحد كان قاعد في مجلس فوالله إيه سمعت مثلا زيد بيتكلم على عمرو، أنا قاعد كده فزيد قال عمرو ده راجل مثلا ما بيفهمش الحاجة أو راجل كذا، شتمه يعني انتقصه، فأقوم إيه أقوم رايح لعمرو أقول له الحق ده أنا كنت قاعد مع زيد وبيقول عنك كذا، فيقول لي هو قال عني كده، ده أصلا زيد ده كذا وأنا عارف عنه كذا، ويقوم إيه يغلط فيه. أقوم أنا راجع تاني أرجع أقول له الحق ده عمرو بيقول عنك. يبقى أنا عملت إيه؟ بنقل الكلام بغرض الإيقاع والإفساد. طيب الفعل ده بيبقى نتيجته إيه؟ ده بيدمر العلاقات الاجتماعية، بيفسد بين الناس. يعني أنا بعمل الشخص النمام ده يا جماعة بيعمل عمل الشيطان، هو من أهداف الشيطان أصلا تفريق بين الناس. فلما شخص يمشي بين الناس بالنميمة ده بيفسد ذات البين، بيقطع العلاقات. إيه تقول لها ده فلانة قالت عنك كذا، وترجع إيه تسمع منها الكلام وتروح تنقل الكلام، أمر ده في غاية الخطورة، وده من أسباب عذاب القبر. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان، في رواية إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. كان يمشي بالنميمة يعني يغتاب، والنمام مغتاب وبينم في نفس الوقت، هو لما يتكلم عن حد هو بيتكلم عنه في غيابه في غيبته، وفي نفس الوقت بينقل الكلام بغرض الإفساد، فيجمع بين الغيبة والنميمة. فالغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر، الإنسان لازم يتوب من ده، لازم الإنسان يتوب من ده. قال عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد، فجاء رجل فجلس إلينا، إحنا قاعدين في المجلس كده فجاء واحد قاعد، فقيل لحذيفة، واحد قال لسيدنا حذيفة إن هذا يعني الشخص اللي جاء قاعد ده يرفع إلى السلطان أشياء، ده عصفورة بيقعد معانا وبعدين ينقل الكلام للسلطان. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، شوف هنا العالم بقى، فقال حذيفة رضي الله عنه إرادة أن يسمعه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قتات يعني نمام، قتات يعني نمام. ليه؟ يعني ليه الوعيد الشديد للنمام؟ لأنه هو بيفسد بين الناس. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني في واحد بيمشي بين الناس بالإفساد، وفي واحد بيمشي على سن يصلح، لا فلان متخني مع فلان يروح يمشي يصلح بينه، فلانة زعلانة من فلان يمشي. طبعا ده ما يدخلش فيه إيه؟ إن واحدة مثلا لقت صاحبتها متخانقة مع صاحبها فتروح تصالحهم على بعض. لا يا حبيبتي خليهم متخانقين مع بعض، مفيش دعوة. يقول لك أنا بمشي أصلح بين الناس، لا ده مش إصلاح بين الناس، ده إعانة على الفساد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال لما الصحابة قالوا بلى، طب إيه اللي أعلى اللي أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لما يحصل مشاكل بين الناس، خلافات، فساد ذات البين تحلق الدين. قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم هو قاعد ما في مشاكل، فقاعد إيه يستحل عرضه ويتكلم فيه ويمنع عنه الحقوق ويظلمه ويحاول إن هو يضره. دي نتيجة إيه؟ نتيجة النميمة وإفساد ذات البين. لذلك كان في الشرع عندنا، شوف يا جماعة جمال الشريعة، إن لو أنت لقيت إنسان متخانق مع واحد في بينهم خلافات ومشاكل، يباح ليك إن أنت تكذب بغرض الإصلاح. يعني عايز أروح أصلح بين الناس، اروح ايه اقول له والله ده انا كنت قاعد مع فلان، والله قاعد يشكر فيك وقال عنك كلام كويس، ده نفسه ان هو يصلحك، ده والله هو زعلان ومتضايق. وبعدين اقوم رايح للتاني اقول له والله ده فلان قال عنك ان انت راجل محترم وراجل طيب وهو نفسه يصلحك، ده انت بس لو كلمته ده هيبقى مبسوط قوي. فيبقى انا بعمل ايه؟ اصلح بين الناس حتى لو بالكذب، بس برضه من غير ايه، من غير مبالغه يعني، برضه ما تقفرش يعني، تبقى ايه وانت بتعمل ده تبقى واقعي يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فقال تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. مناع، شوفوا يا جماعة كل الصفات عاملة ازاي، مناع للخير يعني كثير المنع الخير، يمنع ما عليه وما لديه، يعني ما عليه من الحق الواجب، في واجب ان هو يطلع الزكاه مثلا للناس، مناع للخير، او يمنع الدعوه، يمنع وصول الخير اللي هي الدعوه للناس، مناع للخير، معتد يتعدى على الناس بالباطل، ياكل اموال الناس بالباطل، يظلم الناس، يتعدى على الناس في اموالهم واعراضهم وانفسهم. مناع الخير، معتد أثيم، يعني مش بس بيعمل اسم واحد، لا ده أثيم على على على وزن فعيل، يعني يتناول المحرمات، بيعمل ذنوب كتير. شوف الصفات. قال: عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم، يعني حتى بعد كل الصفات دي هو عتل. العتل هو الفاحش اللئيم الغليظ في كفره، غليظ جاف. زنيم يعني منسوب إلى غير، أو منسوب إلى غير أبيه، منسوب إلى غير أبيه، دعي في قومه. قوله عتل بعد ذلك زنيم. أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. الجواظ هو الجموع المنوع، عتل جواظ مستكبر، عتل فاحش لئيم غليظ في كفره. شوف حتى اللفظ نفسه عتل، يعني تحس إن هو كده إيه تقيل. عتل بعد ذلك زنيم. قيل معنى هذا، يقال عتل من معانيها: قال رجل من قريش له زنمة، قال ابن عباس: رجل من قريش له زنمة، له زنمة مثل زنمة الشاة. الزنمة يقول لك الزنمة دي معناها ما يقطع من أذن البعير أو الشاة فيترك معلقة، زي حتة كأن حتة لحمة كده إيه نازلة متعلقة، فدي فيها علامة معينة للشاة تعرف بها. فكأن هو المعنى إيه؟ ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالشر، يعني معروف بالشر، كشهرة إيه؟ كشهرة الشاء ذات الزنمة من بين إيه؟ أخواته، يعني زي ما الشاء اللي هي فيها علامة معينة معروفة، هو ده شراني معروف، الناس عارفين إن هو إيه؟ من أهل الشر. قال ده معنى زنيم. قال: وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم، يعني منسوب إلى غير أبيه. وقال الشاعر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. وقال ابن عباس: الزنيم الدعي. وقال ابن عباس في في في قول برضه أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب، الملصق بالقوم ليس منهم. ماشي يا شباب؟ فده معنى إيه؟ معنى عتل بعد ذلك زنيم، أي لصيق، يعني حتى كانت قريش تتفاخر بالأنساب، إن فلان ده من قبيلة كذا ونسبه، حتى هو الشخص ده اللي تجتمع فيه الصفات، سواء هو كان كافر بعينه شخص بعينه، أو عموما هي صفات موجودة في شخص أو متفرقة في أشخاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الصفات ليه يا شباب؟ عشان ثانية يبتعد عنها، عشان تعرف إن دي صفات مذمومة، وتشوف المقابلة بين أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبين أخلاق أعداء الدعوة من أهل الباطل من كفار قريش. قال ثم قال إيه؟ قال تعالى: عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني لأجل أنه كان صاحب مال، عشان ربنا كرمك ومن عليك بالمال ووسع عليك، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني ده جزاء إحسان ربنا وكرم ربنا، إن ربنا أنعم عليك ووسع عليك في الدنيا وأعطاك المال وأعطاك بنين، يكون الإحسان رد الإحسان ورد حق الله إن أنت تكذب بالآيات. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني من أجل أنه كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أباطيلهم وخرافاتهم. قال تعالى: سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل له علامة لا تفارقه على الخرطوم، يعني على أنفه شيء، حاجة ملازمة لي. قال ابن جرير: سنسمه على الخرطوم، بمعنى أي سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليه. يعني طيب الأخت بتسأل بتقول إيه معنى أن كان ذا مال وبنين؟ أن كان ذا مال وبنين يعني معناها إيه؟ لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله. يعني بدل لما تستعمل النعمة في طاعة الله، ربنا أكرمك بالمال وبالأولاد بكثرة الأولاد، تتكبر عن الإيمان. أن كان ذا مال وبنين من أجل أنه كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين. وصل المعنى كده؟ طيب. ثم قال تعالى: سنسمه على الخرطوم. سنسمه يعني قال بعض أهل العلم يعني سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة والعياذ بالله. وعبر عن الوجه بالخرطوم، إن الأنف كانت موضع الشرف، حتى بيقولوا إيه يا شباب؟ رغم أنفه، حتى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنفه، يعني إيه؟ يعني فيها ذل واحتقار وإهانة، يعني ألصقت أنفه بالتراب. طيب ده كان إيه الجزء الأول من القصة من سورة القلم، إن جت في بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين آيات ذكرت أخلاق النبي وأخلاق أعداء الدعوة واعتراضهم وإعراضهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجحدهم لنعم الله سبحانه وتعالى. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. طيب وظهرت عقوبة، سنسمه على الخرطوم، وبعدين بدأت تيجي آيات تنقلك مشهد تاني مختلف تماما. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ما بقى إيه؟ إنا بلوناهم دي يعني إيه؟ بلونا مين؟ إنا بلوناهم، الكلام هنا عن مين يا شباب؟ يعني كفار قريش، كفار مكة، أحسنت، أيوة كده مصحصحين. لا لسه، إنا بلوناهم الأولانية كما بلونا أصحاب الجنة اللي هم أصحاب الحديقة البستان. فإنا بلوناهم يعني اختبرنا، امتحنا المشركين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. طيب انت هنا المفروض تسأل سؤال، هو ايه وجه الشبه بين كفار قريش واصحاب الجنة؟ طيب خلينا هنحكي قصة اصحاب الجنة، ايه اللي حصل معاهم، وبعدين نسأل السؤال تاني. القصة جت في كتب التفسير. قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة اميال من صنعاء، قرية من قرى اليمن وقيل كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، يعني حديقة جميلة. قال وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان، لا هي الجنة هنا المقصود بها الجنة اللي هي الحديقة في الدنيا، ركزي معانا بس كده وإن شاء الله تفهمي. وقال إيه، كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهذه الجنة، وكانوا قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، كان راجل كريم وراجل خير، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها، ويدخر لعياله قوت سنتهم، ويتصدق بالفاضل. يعني اللي بيطلع من المحصول ياخد للعيال قوت السنة، ما يكفي لسنة، وبعدين يرد فيها الاستثمار بتاعها تاني، والباقي يتصدق به الفقراء. يا رجل في غاية الكرم. قال فلما مات قال فلما مات ورثه بنو، قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا الفقراء. قالوا اللي كان بيعمله أبونا ده سفه أحمق، إذا بيضيع فلوسنا، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. شوف هنا الاعتقاد، اعتقاد إن أنا لو تصدقت، لو منعت الخير عن الفقراء والمساكين، أنا فلوسي إيه؟ هتكثر. واعتقاد إن الشخص اللي بيتصدق ده إيه؟ ده شخص سفيه وأحمق، ده فيه سوء ظن بالله، وهيجي معانا دلوقتي، افتكروا الكلمة دي كويس. فقال إيه؟ فقالوا لو أن منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية، رأس المال والربح والصدق، فلم يبق لهم شيء، فعقوبة شديدة. طيب نسأل بقى سؤال تاني قبل ما ندخل في معاني الآيات، إيه وجه الشبه في قول الله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين؟ إنا بلوناهم، اختبرنا قريش، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إيه بقى وجه الشبه؟ الكفر بنعم الله، الطمع والجشع، خايفين على الاقتصاد. منهم مناع الخير معتد أثيم، أحسنت، الاثنين ربنا سبحانه وتعالى استدرجهم بالخيرات، ده معنى جميل. بلونهم بالقحط والجوع، لأن الاثنين يريدون منع الخير، ده معنى صحيح. طيب الخير هنا معنى إيه؟ هل يقتصر الخير هنا على منع الخير المادي؟ ولا إيه رأيكم؟ هم منعوا الخير، يعني اصحاب الجنه، ايوه الهدايه ونور الاسلام، احسنت، ان هنا ان اصحاب الجنه منعوا الخير عن المساكين، منعوا المال عن المساكين. طب وقريش عملت ايه؟ قريش كان منهم اللي بيمنع الحقوق، مناع الخير معتد اثيم، وكانوا بيمنعوا الخير اللي هي ايه؟ دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. مش هم كان قريش ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم يصدون عن سبيل الله، يعني ايه؟ بيقعد في طريق الحق، مش عايز حد يوم، مش عايز، احسنتم، ان اطعم ولا يشاء الله اطعمه، فهو بيصد عن، فبيعايز يمنع الهدايه والخير عن الناس، كويس؟ فده معنى، او ان هم ما كانوش حاسين بالنعمه زي اصحاب الجنه. قريش كانت في نعم، قريش كانت بتتمتع بنعم ربنا سبحانه وتعالى اختصها بها، قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني أنت مش كفاية إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول خاتم النبيين منكم من جلدتكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طب الآية دي بتقال في السياق إيه؟ امتنان، ربنا بيمتن على قريش إن ربنا أرسل رسول يعلمكم ويزكيكم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مش دي نعم؟ وقال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. مصلحته الشخصية قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعمة الأمن. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. شوف جحود النعم. وقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إلف النعم، اعتياد النعم. فربنا بيقولهم إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مين اللي رزقك النعم دي؟ وتفتكر الآيات اللي في سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور فمن يأتيكم بماء معين. ولذلك لما نزل عقوبة على قريش بالقحط، فربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الدخان، قال تعالى: بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هم بيقولوا إيه؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليل إنكم عائدون. يعني بعد كشف العذاب القحط اللي أصاب قريش برضو يرجعوا الكفر تاني. قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون في يوم بدر. فهنا فهمنا أن قريش كانت في نعم، فكانوا بيمنعوا الخير، يجحدوا نعمة ربنا، بيمنعوا وصول الدعوة للناس زي ما أصحاب الجنة عملوا. طيب قصة أصحاب الجنة فيها إشارة في غاية الأهمية، إن يا جماعة خد بالك من رسائل ربنا. يعني إيه؟ يعني أحيانا وإنت ماشي غلط من رحمة ربنا بالإنسان إن تنزل رسالة تفوقك. أحيانا العقوبة بتكون رحمة، أحيانا نزول العقوبة على الإنسان بتكون رحمة، ويكون من تمام العدل، من تمام العدل إن ربنا سبحانه وتعالى يترك الإنسان. أنت بتعمل غلط أهو مفيش عقوبة تنزل عليك. فأحيانا الإنسان لما ما يتعاقبش يصاب بحالة من الغرور، يقول طب ما عادي مفيش مشكلة هو محصلش حاجة، فيستمر في إيه؟ في العصيان، يتمادى. فخد بالك إن أحيانا تنزل على الإنسان عقوبة رسالة فوق. فواحد المؤمن بيشوف حر تكفيه الإشارة، تنزل الرسالة يقول آه أنا أيوة ده عشان الذنب اللي أنا عملته، ده عشان أنا مبصليش الفجر، ده علشان أنا في ذنب أنا مصر عليه، عشان أنا في معصية في حياتي مش عايز أسيبها، ده علشان أنا باكل من الحرام حصل لي كذا. فيبقى دايما إيه؟ أيوة ده ذنب فلان، لما ظلمت فلان وكلت ماله وخدت فلوسه وظلمته، أيوة ده ذنبه. فيبقى فاهم إيه؟ فاهم إن دي عقوبة عشان دي. ساعتها لما يفهم إيه اللي يحصل، لما يربط العقوبة بالله سبحانه وتعالى وبالمعصية اللي هو عملها، يبتدي يفوق هنا زي ما حصل مع أصحاب الجنة. طيب لما تيجي رسالة بعد رسالة وصاحبنا ماشي وقاعد إيه مش واخد باله، يا حبيبي أنت بتتعاقب، في عقوبة بتنزل عليك ومش واخد باله، مكمل مصر على المعصية، ساعتها ممكن المعاملة تتبدل زي ما هيجي معانا بإيه في الآيات دلوقتي. فبدأت القصة، أنت مهم أنت تفهم القصة فيها رسالة. خد بالك يعني يا قريش اللي بتكذبوا بالنبي وبتجحدوا النعمة، خدوا بالك إن في ناس كانوا عايشين في نعم وربنا سبحانه وتعالى سلب منهم النعم دي، عاقبهم. فأنتوا في نعم، خدوا بالك ربنا سبحانه وتعالى قادر على إن هو ينتقم، إنه ينزل عقوبة، إن يسلب هذه النعم منكم. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب البستان والحديق، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. طب إحنا لسه سمعين القصة دلوقتي يا شباب، هي القصة بدأ منين؟ القصة مش بدأ من المشهد ده، القصة بدأت من قبل كده بشوية، إن راجل كريم وبيتصدق وبيعطي الفقراء ولاده ورثوا الأرض، وبعدين قالوا أبونا ده كان راجل أحمق فإحنا هنمنع علشان نجمع الفلوس. القصة بدأت في القرآن إمتى؟ بدأت في المشهد ده، مشهد ان عاملين اجتماع وبيقسموا اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين. الصرم بمعنى القطع، هنقطع الثمار الصبح، نروح بدري مش هنسيب ولا ثمره. ولا يستثنون، لا يستثنون يعني ايه؟ يعني لا ينوون استثناء حصه المساكين، حصه المساكين يعني مش هنسيب ولا ثمره لاي مسكين، اي او لا يستثنون لم يقولوا ان شاء الله. فالمشهد جه احيانا ممكن العقوبه تنزل والانسان بيخطط المعصيه، بس مش خطه بس، مش مجرد نيه، دول ايه؟ في فرق بين نيه بس ان نفسه بتحدثه بالمعصيه، وفرق بين ان هو عزم، ده ناوي، ده عقد النيه، ده لا ده تاني يوم انا رايح انفذ. عزم وخطط، يعني واحد ايه عمل خطه وجهز كل حاجه ورايح علشان ايه انفذ الخطه دي، يعني مش مجرد فكره، لا ده في فرق. فالعقوبه نزلت على العزيمه بتاعته دي، خطط ان هو ايه، يعني واحد قاعد يخطط قال له والله انا ايه ورثت فلوس، وانا مثلا ابويا ده انا لو الاول لما امسك الفلوس دي والله ما هدي ولا ألف، دول جايين وعايزين ياخدوا فلوسي مش من حقهم، هو انا تعبان في فلوس والله ما مديهم ولا مليه. هو عزم وعقد العزم ان انا همنع الفلوس، همنع حق الفقراء، لو جات لي فلوس بس والله ما انا مطلع جنيه زكاه. ماشي، الاخ سعد بيقول ربنا لا يعاقب على ما تحدث بها انفسنا، كلام صحيح انا ما اختلفناش، لكن في فرق بين ده وبين عقد العزم على المعصيه، هو فعلا نفذ ده وهو رايح، يعني خد اتحرك، يعني في فرق بين بين الاثنين. اظن المعنى ايه، المعنى واضح يا شباب صح؟ وصل المعنى ده؟ ايوه احسنت. ماشي، فقال ايه؟ فقال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يبقى جه المشهد من أول هنا، خد بالك إن أحيانا ممكن يبقى قاعد واحد عامل اجتماع وقاعد يبيت إن هو إزاي يكيد الإسلام، وإن إزاي إن هو يبطل الدعوة، وإن إزاي إن هو يكيد ويمكر بأهل الإيمان، وهو قاعد في الاجتماع ده كده، الاجتماع السري ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. معلش خلي الأسئلة في الآخر، يعني أخت بتسأل هل نعاقب على مجرد حديث النفس؟ يا جماعة لا، ده مش حديث نفس، ده مش حديث نفس. طب كملوا بس معانا، يعني ما تسبقوش الأحداث، بس خلونا بس نركز عشان ما نقطعش تركيز الناس. ماشي يا شباب؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال إيه؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يبقى اتفقنا لا يستثنون يعني إيه؟ يعني لا ينوون استثناء حصة المساكين، ولم يقولوا إن شاء الله. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طاف عليها طائف من ربك، معلش أنا سخنت شوية كده فإيه كوباية الشاي اتقلبت. ماشي، فطاف عليها طائف من ربك فأرسل الله عليها نارا، أحاط نازلا عليها عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى. طائف يعني نار أحرقته وهم نائمون، يعني هو دخل ينام. انت بقى ايه، انت شايف المشهد ده، انت عارف اللي حصل. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فأصبحت كالصريم يعني أصبحت سوداء كالليل المظلم، فأصبحت كالصريم. سبحان الله. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. فأصبحت كالصريم كالليل الأسود المظلم. فبعدين هما بقى ايه، صحيوا من النوم فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا، بينادوا على بعض كده ايه، يلا يا جماعه الخطه النهارده اليوم. فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. اغدوا على حرثكم يعني ايه؟ يعني اذهبوا مبكرين في وقت الغداء حرثكم يعني اللي هي المزرعه البستان. طيب هنا دكتور احمد عبد المنعم ربنا يكرمه قال معنى جميل جدا في درس برضه هبعته لكم في الدروس، بيتكلم عن معنى ايه؟ عن نفسيه الغني وهو ايه بيمنع المال، هو بيبخل عن المال. فهم قالوا ايه؟ ان اغدوا على حرثكم. طيب يا شباب، هو الحرث ده اي مرحله في الزراعه؟ يعني من المراحل الاولى ولا مرحله متاخره مثلا؟ ايه رايكم؟ لا يا جماعه، مش الاخيره، ده الحرث ده البدايه خالص، في بدايه يعني هو ايه ده قبل الزراعه بيعمل الارض، يعني ده التعب والمشقه كلها في المرحله دي. فكان هم عايزين يقولوا ايه؟ انغدوا على حرثكم، ده تعبكم، ده شقاكم. شايفين نفسيه الغني البخيل اللي بيمنع الحقوق بيبقى شايف ايه؟ ده فلوسي، ده حقي، الفقير ده عايز ياخد فلوسي ملوش حق. وصل معنى يا شباب؟ فهو شايف كده، فهم بيقولوا انغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. ان كنتم صارمين يعني لو انتوا جد بقى في الكلام ده، يعني في تشجيع، بيشجعوا بعض. انغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، يعني لو انتوا فعلا مصرين على قطع الثمار. قال تعالى، شوف المشهد ده بقى، فانطلقوا وهم يتخافتون. بيتكلموا ايه في السر؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. شوف كلمة، سبحان الله سبحان الله، يعني هم بيقولوا كلمة في السر، وإحنا لسه، إحنا دلوقتي يعني بعد كام سنة، بعد 1400 سنة أو أكثر من نزول الوحي، إحنا بنقرأ الكلام بتاعهم ده بأعلى صوت، الكلمة اللي هم قالوها في السر دي. قال إيه؟ قال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. شوف خبث النية، بيتوعدوا بالفقير، ما يدخلش عليكم ولا واحد مسكين، ألا يدخلنها اليوم، وهم بيقولوا الكلام ده في السر، والآية تتسطر كده في القرآن وتتلى في المحاريب، والقارئ يقرأ والميكروفون قد كده بصوت عالي، والسماعات بصوت عالي، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الكلمة دي اتقالت في يوم من الأيام يا شباب إيه؟ سر، سر. لذلك إنسان يعرف أي كلمة بتقولها، حتى وإن كان يعني واحد لازق شيء كده محدش يعرف خالص، هو سبحانه وتعالى عليم سميع سميع. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، جملة كده تسطرت للبخل سبحانه وتعالى. قال وغدوا على حرد قادرين، يعني على حرد يعني على قصدهم السيء في منع المساكين. على حرد يعني قيل جد أو قوة وشدة، وقيل على غيظ على المساكين يعني. قال قادرين أي عليها فيما يزعمون ويرمون، يعني هو إيه؟ هم متخيلين إن إحنا خلاص، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هو شايف إن أنا فعلا هقدر إن أنا أعمل ده. وغدوا على حرد قادرين أي عليها فيما يزعمون. فلما رأوها، لما وصل عند البستان، قالوا إنا لضالون. إنا لضالون يعني إيه؟ يعني إحنا يا جماعة جينا في طريق غلط. أنا بس يا شباب، الراجل الفلاح يعني صعب جدا إن هو يتوه عن أرضه، وعارف الأرض بتاعته، وعارف حدود الأرض، وعارف إيه الجار بتاعي وإيه اللي ورايا، والأرض بتاعتي قد إيه، والحد بتاعها إيه، أو عارف طريق. مستحيل ان هو يتوه عن الارض بتاعته. فتخيل الارض اتغيرت لدرجه ايه، ان هو لما راح، لما المجموعه دي راحت، قالوا فلما راوها قالوا انا لضلون، يعني لضلون يعني دي مش ارضنا، احنا مشينا في طريق غلط. قالوا بل نحن محرومون. لا ده ايه ده ده ده, ده, ده احنا تعاقبنا، ده احنا حرمنا، لان احنا كنا عايزين نحرم الفقراء. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أنا لما باجي عند الآية دي بقول طب ما أنت كنت فين؟ قال أوسطهم اللي هو إيه؟ يعني أعدلهم وخيرهم عقلا ودينا، أحسن واحد فيهم، أدين واحد فيهم. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، مش أنا قلت لكم لولا تسبحون؟ طب تسبحون إيه؟ التسبيح هو تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن أي نقص. طيب افتكروا كده وإحنا بنحكي القصة إحنا قلنا إيه؟ يعني ليه بيقول لهم لولا تسبحون؟ إيه رأيكم؟ ماشي، ما قالوش إن شاء الله غير كده إيه؟ تستغفروا، ماشي، يعترفوا إنه من عند الله، كويس. حاجة كمان إحنا قلنا، كويس، أيوة أحسنت الأخت اللي بتقول إيه، تنزيه ربنا عن إنه يجعلهم فقراء لما يتصدقوا. يعني هو مش احنا قلنا في البدايه ان هم اساءوا الظن بالله؟ ايوه، لو علموا ان ربنا هو الرزاق ما كانوش هيعملوا كده. احسنت. ان ربنا سبحانه وتعالى غني عن الصدق، ان ربنا سبحانه وتعالى كريم، ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ما نقص مال من صدقه، وان هم اعتقدوا ان ابوهم اللي كان بيعملوا ده ايه، حماقه سفه، فده سوء ظن بالله. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. طيب هنا بقى في فايدة ثانية مهمة جدا. طيب لما هو كان عارف راح معاهم ليه؟ هو كان ماشي معاهم وكان عارف إن ده حرام ونصحهم. هنا يا جماعة أثر البيئة وأثر الصحبة، إن هو قال له، بتلاقي ناس كتير مننا كده، هو إيه عارف إن ده، يبقى قاعد مثلا معاهم، يا جماعة بقى ما تجيبوش في سيرة حد وما تغتبوش، مش وبعدين إيه شوية وتلاقي نفسه قاعد برضو مكمل. يا جماعة مش المشوار ده حرام، ومش هيقول ها انت هتعمل نفسك شيخ ولا ايه، انت نسيت نفسك، خلاص يوم ايه ماشي معاه، يركب في العربية ومشغلين اغاني وقاعدين بيتكلموا وبيشربوا سجاير، يا جماعة والله حرام ومش عارف، وبعدين شوية مكمل معاه. طب العقوبة لما نزلت شملت ده كمان؟ اتعاقب معاه، اتعاقد معاه. فهي الإنسان يفهم خطورة الصحبة السيئة، ورغم أنه كان عارف، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين، فعلا إحنا غلطنا فعلا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فضلوا بقى يعاتبوا بعض، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، إحنا تجاوزنا الحد في منع الفقراء، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني يبدلنا خيرا منها إما في الدنيا أو في الآخرة. عسى ربنا أن يبدلنا، يعني هم تابوا وصدقوا في التوبة وقالوا يا رب إن ربنا سبحانه وتعالى يبدلنا خيرا منها، كأن هي الجنة دي خلاص فسدت تماما ما عادتش تنفع، إنا إلى ربنا راغبون. وده زي قصة الحديث الثلاثة، في قصة منع الحق الفقير، حديث الثلاثة إن هو ثلاثة في بني إسرائيل أقلع وأبرص وأعمى بدل الله عز وجل أن يبتليهم، فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، واحد عنده مرض جلدي، فقال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس، قال له أنا يعني الناس بتستقذرني علشان شكلي، قال فمسحه فذهب عنه، فقال له أي المال أحب إليك، قال له الإبل، قال فأعطي ناقة عشراء، فقال يبارك لك فيه. وبعدين راح للأقرع قال له أي شيء أحب إليك، قال له شعر حسن قد قذرني الناس، فمسحه فأعطي شعرا حسنا، فسأله طيب تحب مال إيه، قال البقر، فأعطي بقرة والد أو بقرة حاملة، وقال يبارك لك فيها. وبعدين راح للأعمى قال أي شيء أحب إليك، قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. يا سلام، أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، قال فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك، قال الغنم، فأعطاه شاة والدة، قال فأنتج هذان وولد هذا، ده إيه بقى عنده وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم. فبعد مدة ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يختبر هؤلاء، يبتلي هؤلاء، هيشكروا النعمة، هيفتكروا نعمة ربنا ولا لا. فراح لهم الملك على هيئة رجل في هيئتهم القديمة، يعني راح للأبرص على هيئة رجل فقير أبرص، وكذلك الأقرع وكذلك الأعمى. فدخل يقول له إيه؟ قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أسأله، شوف بيفكره، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. قال له ربنا سبحانه وتعالى: أنا بسألك وأنا تقطعت بي الحبال في سفري، ومليش حد غيرك، أنت اللي هتنجدني. أسألك بالذي رد عليك إيه؟ الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال بعيرا، عايز بعير بس، وعنده وادي من الجمال من الإبل. قال له: أنا عايز جمل واحد بس أتبلغ عليه السفر. قال له: إيه؟ قال: إن الحقوق كثيرة. قال له: والله أنا عندي مسؤوليات، الحقوق كثيرة. فالملك قال له: إيه؟ كأني أعرفك. فقال: ألم كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. قال له: أنا كنت فقير، ده المال ده أنا ورثت لكابر عن كابر، ده أجدادي. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. وأتى الأقرع في صورته وقال له نفس الكلام. ولما راح للأعمى وقال، طلب منه نفس الطلب، قال: ابن سبيل، تقطعت بي الحبال في سفري، أسألك إيه؟ شاء أتبلغ بها في سفري، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفر. فقال الأعمى الموفق، قال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، فقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال له: خذ اللي أنت عايزه. قال له: أنا أصلا كنت فقير، كنت أعمى، ربنا رد علي بصري ورزقني المال وأغناني، خذ اللي أنت عايزه. قال الملك: أمسك عليك مالك، أو أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. ففإذا الإنسان يتعلم من قصة أصحاب الجنة إيه؟ إياك إن أنت تمنع حق الناس، تمنعش حق الفقير. قال تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب يعني العقاب اللي نزل على أصحاب الجنة، ده هو ده عذاب ربنا في الدنيا. كذلك العذاب يعني مثل ذلك العقاب الذي عاقبناهم به، نعاقب كل من دخل وخالف أمر الله. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ففي وعيد لقريش. ثم قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. خلاص بقى إيه؟ تعدي بقى المشاهد دي ويجي مشهد تاني كده، أهل الجنة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني أنت إزاي بتعتقد ده؟ أنت متخيل أن المسلم زي الكافر؟ متخيل أن المطيع زي العاصي؟ المحسن زي المسيء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ يعني إزاي تحكم الحكم الجائر ده؟ يعني أحياناً كتير مننا بيفتكر ان عادي اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش، اللي بيتصدق زي اللي بيمنع، اللي بياكل من حلال زي اللي بياكل من حرام، اللي بيتقي ربنا وبيغض بصره زي اللي بيطلق بصره، اللي بتحافظ على حيائها وعلى حجابها زي اللي بتلبس اللبس اللي هي عايزاه. هو ده زي ده يا جماعه؟ هيستوي عند ربنا؟ قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوون عند الله. يعني ايات كتير في مساله ان انت ازاي شايف ان ده زي ده. خد بالك من اهداف الشيطان انه يعمل ايه، ان هو مش بس يخلي لك ده زي ده، ده يخلي لك الأسوأ يخلي شكله احلى يعجبك، ولو اعجبك كثرات الخبيث، فيشوف ان ده يزين في عين. ربنا بيفكرك بالمعاني دي، بيذكرك بيها سبحانه وتعالى، بيقول: افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، أين عقولكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ يعني كيف تظنون ذلك؟ إزاي أنت تعتقد الاعتقاد ده؟ قال ابن كثير: أي أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ اللي بيتصدق وبيعطي وبيؤمن بالله وبين المكذب المعرض اللي بيبخل؟ قال: كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال: ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تظنون ذلك؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. يعني أنتوا في كتاب بتقرأوا فيه، كتاب عندكم بأيديكم، كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف، متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه. يعني إن أنتم معتقدين إن لكم لما تحكمون، إن لكم فيه لما تخيرون، إن أنت هتختار مصيرك. يعني واحد يعتقد، قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. طب على أساس إيه؟ على أساس إيه بتقول كده؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طب على أي أساس؟ فربنا بيقول لهم إيه؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. يعني في ما تتخيرون، يعني ما تشتهي لنفسك، ما تتخير لنفسك من الأجر والثواب. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. يعني أم لكم أيمان، يعني عهود ومواثيق، إن لكم لما تحكمون، يعني إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. سألهم أيهم بذلك زعيم؟ يعني سألهم: يا محمد، أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتدعي ان هو لما هيبقى في الاخره هيبقى بقى عنده ايه، نعيم ومش عارف ايه، مين اللي يضمن لك ده؟ ايهم بذلك زعيم، يعني كفيل وضامن؟ ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. يعني من الاصنام والانداد هي اللي قالت لكم كده، الشركاء، فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. ففي خطاب تفنيد لافكار المشركين الباطله ورد عليه. ثم قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة انتقل المشهد، المكذبين دول في أرض المحشر. يوم يكشف عن ساق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. علامة، آية، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. يعني يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ذليلة، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وهم سالمون، قد كانوا يدعون إلى السجود إمتى؟ في الدنيا وهم سالمون. يعني هو سليم، يسمع الأذان، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. قد كانوا يدعون إلى السجود، يعني إلى الصلاة، وهم سالمون. فقال صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. يعني كل واحد منافق أو كان بيسجد رياء وسمعة فيذهب ليسجد، ولأ الناس كلها سجدت، فيجي يسجد معاهم في أرض المحشر. قال: فيعود ظهره طبقا واحدا. يلاقي ظهره عمل إيه؟ بقى طبقة واحد، مش عارف يسجد. آية، يعني آية مرعبة، مرعبة لتارك الصلاة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم منكسرة ذليلة لا يرفعونها. عارف اللي عامل عاملة كده وباصص في الأرض ومكسور، هو تارك الصلاة كده يجي يوم القيامة. قال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون. وسليم معاف، هو سليم. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ذرني ومن يكذب، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، هذا القرآن وهذا تحديد شديد، أي دعني وإياه مني ومنه. تخيل ده، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن إنسان المكذب: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يعني أمهلهم، أطيل أعمارهم في الباطل، إن كيدي متين. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يشعرون إن هم إيه؟ إن ده استدراج. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون؟ يعني هم هو في مانع يمنعهم من اتباع الحق؟ هو أنت طلبت منهم أجرة على الدعوة وعلى إبلاغ الرسالة؟ فهم من مغرم، يعني من غرامة تلك الأجرة، يعني مثقلون، يعني مكلفون حملا ثقيلا، يعني الموضوع تقيل عليهم، بيدفعوا فلوس مثلا. يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تدعوهم إلى الله، لا تطلب أجر على الدعوة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها؟ فقال تعالى: فاصبر لحكم ربك. نزل بقى إيه؟ في بداية الدعوة، ما تنساش إن السورة إيه؟ في أوائل ما نزل. فاصبر لحكم ربك، فاصبر يا محمد، ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ناجى وهو مكظوم، هو مكروب مملوء غم في ظلمة البحر في ظلمة الليل، إذ نادى وهو مكظوم. قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت، أي لا تكن مثل يونس عليه السلام حين استعجل العذاب، ذنوني الذهب مغاضبا وغضب عليه الصلاة والسلام، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. الله أكبر. فلولا أنه كان من المسبحين. الله أكبر. يقول تعالى: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذنون، وهو يونس ابن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرور الحوت فيه في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير. فحينئذ نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، يعني أنا رب أنزهك عن أي نقص. إن ممكن واحد في الموقف ده يظن بالله ظن سوء، إن أنا رب، ده أنا اللي شغال في الدعوة وأنا اللي بعمل، الحوت يكون أنا. فهنا بيقول له: لا إله إلا أنت سبحانك، يعني أنا أنزهك يا رب عن أي نقص وعن أي عيب، إني كنت من الظالمين، أنا اللي غلطان، إني كنت من الظالمين. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. يعني ما ينفعش حد يسمع الآيات دي ويقول إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الأدب، يعني بيقول: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على عدم تفضيله على أي نبي آخر للمباهات والفخر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خير الرسل. ثم قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا، ففهمنا الآية اللي فاتت فهي فيها توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، اصبر لحكم ربك لا تتعجل العقوبة. قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا، قال ابن عباس ليزلقونك يعني لينفذونك بأبصارهم، أي ليعينونك، يعني جاي من العين حسد، بأبصارهم معنى يحسدونك، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. سبحان الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر حقدا وحسدا ويقولون إنه لمجنون، افتراء وبهتان. يعني قال ابن كثير أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون، أي لمجيئه بالقرآن. قال الله عز وجل وما هو، أي هذا القرآن، وما هو إلا ذكر للعالمين. يعني ما القرآن المنزل عليك إلا تذكير للناس الإنس والجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. طيب.